روح يا ليل اللي ناسي، روح وقول له حالي ايه، قول له ليه قلبه قاسي، ليه يهون الشوق عالي، وروح